أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السادس والخمسون في تدارس حديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام رحمهم الله، ونحن في أبواب سترة المصلي والاستقبال القبلة. أي نعم، في أبواب المساجد، ما يتعلق بالمساجد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. متفق عليه. هذا التبويب في المواضع المنهي عنها بالصلاة، أي لا يصلى فيها، مواضع نهي عن الصلاة فيها، وهي في مجملها 7 مواضع يأتي بيانه. والمواضع المأذون فيها الصلاة، وهذا هو الأصل، أن الأصل في الأرض أنها مأذون فيها الصلاة، ولهذا قدم فيها هذه الأحاديث 3 الدالة على هذا الأصل. وهذا الأصل يستدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يأتي الناقل لها عن الإباحة إلى غيره، إما إلى التحريم أو إلى الوجوب أو إلى الاستحباب أو إلى الكراهة. وقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة من القواعد المشهورة في الفقه الإسلامي، دلت عليها أدلة كثيرة. فذكر في أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. قدم الطهور أو قدم المسجد، المعنى واحد. في بعض الألفاظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما المسجد فإباحة الصلاة فيها، وأما الطهور فهو بدل عن استعمال الماء إذا عجز عن استعمال الماء، إما عجز عنه لفقده، أو عجز عنه لحبسه، أو عجز عنه لمنعه عنه، ممنوع عنه، مثل المريض محبوس، الماء موجود لكن ممنوع من استعماله، والمريض كذلك المعجوز عنه لعجزه عنه، ليس هناك ماء، فصارت الأرض طهورا بالتيمم. ومسجدا يعني موضع للسجود، موضع للصلاة، ففيها الأصل أن الأصل في الأرض أنها مسجد يصلى فيها، ما لم يأتي ما ينقل عن هذا الأصل كما يأتي بيانها. وهذه من خصوصيات الله عز وجل لهذه الأمة بما خصه الله لنبيها. ولهذا هذه الأشياء 6 التي فضل الله: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد بعدي، لم تحل أحد قبلي، فهذه لأمته عليه الصلاة والسلام وله. وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، هذه خاصة به. ونصرت بالرعي مسيرة شهر له ولمن كان على دله وهديه صلى الله عليه وسلم، فهذه الخصائص له ولأمته بالتبع من بعده. وفي حديث أبي ذر قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. كل الأرض لا يخرج من كل الدالة على العموم إلا ما استثناه الشارع مما يأتي بيانه في الأمور السبعة، رواه الخطابي، والخطابي من متأخر أهل الرواية ومتقدم الشراح، يروي بسنده وهو متأخر لأنه في القرن الخامس في أوله، وهو من أوائل الشراح، له أعلام السنن شرح البخاري، وكثيرا ما ينقل عنه شراح البخاري، ومنهم الحافظ بن حجر، ومن كبار العلماء. رواه الخطابي بإسناده وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث كثيرة. ثم ذكر حديث أبي ذر الغفاري جندب ابن جناده الغفاري رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول، يعني أول المساجد الذي وضع في الأرض، فقال المسجد الحرام، لأن الله يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهو أول المساجد، وقد وضع هذا المسجد منذ خلق الله الأرض. ولهذا اختلفوا في الكعبة من أول من بناها، والأشهر أنه الملائكة بنوها بأمر الله جل وعلا. ولهذا في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى أن تقوم الساعة. إذن حدد الله الموضع وحرمه لما خلق السماوات والأرض، فأول مسجد وضع هو المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى بعده، دل الترتيب على التثنية. والمسجد الأقصى ليس ما ينصرف إليه الذهن الآن عبر هذا الإعلام أنه مسجد، أنه موضع قبة الصخرة التي عليها القبة الذهبية، لا، إنما المسجد الأقصى شمالها، شمال الحجر أو الصخرة التي عليها القبة الآن. ونشأ أجيال وهرم الكبار ونشأ الصغار على أن المسجد الأقصى هو هذه القبة الصخرة الذهبية، نشأ على ذلك أجيال، لا، هذا الموضع الذي عرج فيه أو عرج به منه للنبي عليه الصلاة والسلام. والمسجد الأقصى شماله في حريم بناءه، بينهما 40 سنة، والمسجد الأقصى هو مسجد الأنبياء في أكثرهم، لا سيما أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. وبينهما 40 سنة، فأربعون إما على العدد وإما على التكثير، مدة كثيرة محتملة لهذا وهذا. الشاهد في قوله في الحديث بعدها قال صلى الله عليه وسلم ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. هذا هو الشاهد، في أي موضع أدركتك الصلاة فصلي. وهذه خصوصية لهذه الأمة، لأن من قبلنا لا يصلون إلا في مساجدهم وبيعهم، أما هذه الأمة فأينما أدركت أحد منهم الصلاة فليصليها، مما يدل على أن ديننا عام لكل زمان ولكل مكان، وأديانهم خاصة بهم ليست عامة لكل أحد، ففيه أن الموضع الطاهر يصلى فيه إن كان في سهل وفي وعر، إن كان في جبل أو في غيره يصلى فيه، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. هذه الأحاديث تخصيص بعد تعميم، لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها مسجد، فأيما رجل أو أحد أدركته الصلاة فليصلي وهي طهور، ذكر من فقهه رحمه الله ما استثني من هذا العموم، فبدأ بالمقبرة وبالحمام. ففي حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، أي موضع للصلاة، إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي. من هم الخمسة؟ أبو داود. أهل السنة الأربعة مع الإمام أحمد، هؤلاء الخمسة إلا النسائي لم يروه. وحديث أبي سعيد حديث صحيح. فأما المقبرة فلأننا نهينا أن نصلي في المقابر صلاة ذات ركوع وسجود، ولا يصح في المقبرة إلا صلاة وحيدة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي الصلاة على الجنائز. وش دليل أنها تجوز في المقبرة مع أن الحديث عام؟ الدليل على ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت في الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فافتقدها عليه الصلاة والسلام، فقيل له: إنها ماتت البارحة. قال: هل آذنتموني أعلمتموني؟ وهم جهزوها وصلوا عليها ودفنوها. ثم قال: دلوني على قبرها. فلما دلوه على قبرها ذهب فكبر عليه أربع تكبيرات، صلى على قبرها بعدما دفنت صلاة الجنازة. دل ذلك وغيره على أن صلاة الجنازة تصح في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعده، ولا يصح في المقابر أي صلاة فرضا أو نفلا لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أشهر المواضع التي حرم فيها الصلاة وهي المقابر. طيب، من أدركته الفريضة ولم يؤديها يخرج خارج المقبرة ويصليها على الرصيف، أما داخل سور المقبرة فلا، حتى لو كان في ناحية من نواحيها لا يصليها، لأن اسم المقبرة يشمل هذا الموضع، ما كان موضع الدفن وما كان حواليه مما يسمى بالمقبرة. وقد نهت الشريعة عدة مناهي عن الصلاة في المقبرة، يأتي بيانها في حديث أبي مرثد وحديث جندب وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغيره وعائشة وغيرهم. وشددت الشريعة الغرة عن الصلاة في المقابر لأنها ذريعة ووسيلة إلى تعظيمها، فلو أذن في الصلاة فيها صار هذا ذريعة ووسيلة إلى تعظيمها، وبه يحصل الشرك. وقد أحصيت منهياته عليه الصلاة والسلام في المقابر فنافت على 20 منهيا. نهى عن تسريج المقابر وصبغها بالخلوق، ونهى عن رفعها، ونهى عن تجصيصها، ونهى عن الجلوس عليها والاتكاء عليها ووطئها، ونهى عن الصلاة إليها والصلاة عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد، ونهى عن زيارة النساء لها نهيا صريحا واضحا. فهذه جملة من المنهيات، ونهى عن إسراجها بأنواع السرج والإضاءات والألوان يأتي إن شاء الله. فنهى عن هذا كله عليه الصلاة والسلام، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود الكتابة عليها، ورخصوا في الكتابة ما كان رمزا كرقم لأمر أمني أو تنظيمي. أما كتابة فلان في اسمه في نصيلة ولا في ولا على القبر فهذا منهي عنه، لأنه يفضي إلى تعظيم صاحبه. وكذلك كتابة الفاتحة أو بناءها أو رفعها بالرخام أو بأنواع الأبنية كما هو الظاهر في كثير من المقابر، خلاء المقابر في هذه البلاد. ولهذا قال: وعن أبي مرثد الغنوي، كناز اسمه كناز ابن الحصين، وهو غنوي من قيس عيلان ممن شهد بدرا وما بعدها رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نهى عن الصلاة إلى القبور. عندنا صلاة إليها وصلاة عليها وصلاة عندها، أي ثلاث منهيات متعلقة بالقبر. نهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقد أخرجه مسلم والجماعة إلا البخاري وابن ماجه، نهى عن الصلاة إلى القبور، معناه أن يجعل القبر، أن يجعل المصلي القبر قبلته، إما سترة وإما يجعله عن حجاجه الأيمن أو حجاجه الأيسر، يعني صلى إلى القبر. نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. هل الأمر متعلق بالطهارة والنجاسة؟ لا، وإنما النهي حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك الموصلة إليه والمفضية إليه. لأنه إذا صلى إلى القبر وش يقوم في قلبه من تعظيم هذا القبر، مع استبطاء الزمان تجعل الصلاة للقبر. ونهى عن الجلوس عليها، على المقابر، أن يجلس عليها إهانة لها، لأن كرامة المؤمن ميت ككرامته حي، بل نهى عن الافتكاء عليها ونهى عن وطئها. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه نعال سبتية فقال: اخلع عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة، في رواية تك على جمرة، فتحرق ثيابه فتنفذ إلى جسده، خير له من أن يتكئ أو يجلس على قبر. ولهذا الشريعة جاءت بالوسط الخيار في القبور، فلا تعظيم ولا إهانة، لا صلاة عندها ولا إليها، ولا رفعا لها ولا تجسيسها ولا إسراجها ولا تخليقها، ولا توطأ وتهان وتبتذل، ولا ترفع عن الأرض إلا مقدار شبر إلى ذراع ليعرف أنه قبر، فلا يوطأ ولا يهان. أما إذا كان في مكان لا يحتاج فيه إلى الوطء فيساوى بالأرض، كما في حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي أوصيك بما أوصانيه رسول الله، وآمرك بما أمرنيه رسول الله، ألا تدع صورة إلا طمستها، في رواية مثانا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، أي بالأرض. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. من الجماعة؟ من هم الجماعة؟ البخاري ومسلم والأربعة ولا ستة، والإمام أحمد سبعة. هذا حديث ابن عمر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. هل معناها نخلي المساجد نروح نصلي بالبيوت؟ الأدلة يفسر بعضها بعضا ويرد بعضها إلى بعض. معناها إلا الفرائض التي أمرنا أن نجعلها في المساجد، ما سواها اجعلها في بيتك، ومنها النوافل الرواتب، ومنها النوافل غير الرواتب. فالرواتب 12 ركعة، وغير الرواتب نوعان: صلوات محدودة كالوضوء وركعات الضحى، فهذه هي الأفضل في البيوت، ومنها قيام الليل، ومنها النوافل المطلقة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دل على أن القبور ما يصلى فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن المقابر لا يصلى فيها. فندبنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نصلي في بيوتنا، لئلا تكون البيوت كالمقابر لا يصلى فيها. والنافلة الأفضل أن تكون في البيت، إلا أن يعرض عارض فقد يفوت وقتها ولا يصليها في البيت فيصليها حيث كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نوافله في البيت صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه في أحيان قليلة أنه صلى الراتب في المسجد، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في صلاته راتبة الجمعة. الجمعة متى راتبتها يا ناصر؟ أنت معنا ولا غديت أو غفيت؟ متى راتبة الجمعة؟ وقبلها؟ قبلها في راتبة؟ راتبة الجمعة بعد صلاتها، وهذا من المواضع 14 من الجمعة. فالجمعة راتبتها إن صلاها في المسجد 4 ركعات، 2 2، وإن صلاها في البيت فركعتان، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر. الشاهد منه أننا نهينا أن نجعل بيوتنا كالمقابر، أي لا نصلي فيها، دل على أن المقبرة لا يصلى فيها. ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعل البيوت مثل القبور لا تصلون فيها. ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. عندنا جندب بن جنادة، وجندب هذا غفاري وهذا بجلي. أحسنت، جندب ابن جنادة هذا أبو ذر الغفاري، وجندب ابن عبد الله البجلي ابن أخي، يعني ابن عم جرير ابن عبد الله البجلي. قال جندب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش؟ ليالي، ولا 5 أيام؟ وش رأيكم؟ ليش ما هي بأيام؟ من هو؟ أي لما قال المعدود يوم ما يستقيم، تصير 5 أيام، لأن اليوم مذكر فيخالفه العدد تذكيرا وتأنيثا. فلما قال بخمس عرفنا أنها ليال، لأن الليالي مفرد إيش؟ ليلة، وهي مؤنثة، فيخالفها المعدود من 3 إلى 9 تذكيرا وتأنيثا. بخمس ليالي، أي قبل موته عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكره لعلة ونكتة عظيمة، لأن هذا الوقت أشفق ما يكون فيه الموصي في وصيته للآخرة. ولهذا في هذا الموضع أبلغ لأمته النصح، وأعظم عليهم صلى الله عليه وسلم الشفقة. وجاء في الحديث الآخر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة أو حديث عائشة، وقد طرح على وجهه خميصة، فإذا اغتم بها أي من سكرات الموت وحرارته كشفها قبل أن يموت بثلاث، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وهي أني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث وهو في الصحيحين: ولولا ذلك أي الحظ والنهي لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهنا حديث جندب آخر قبل أن يموت بخمس، فهل يحمل هذا على واقعة واحدة ولا على تعددها؟ يحمل على التعدد لاختلاف الوصف واختلاف ذكر الحال، وهذا التعدد يدل على ما دل عليه الحديث من شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته أن ينهجوا منهج الأمم قبلهم في اتخاذ قبور من قبلهم وصالحيهم وأنبيائهم مساجد، فيضلوا كما ضلوا ويهلكوا كما هلكوا. قال في حديث جندب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم، يشمل من؟ أهل الكتاب وغيرهم، النصارى من أهل الكتاب، يشمل من؟ كل من كان قبلنا. إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا عام. ليه؟ لأن الناس عند القبر وعند الموت ترق عواطفهم، وهو ينم عن الحزن، وهذه من مداخل الشيطان عليهم في تحسين الأشياء وتزويقها وتزيينها. ومداخل الشيطان كثيرة، أعظمها ثلاثة: عند شدة الحزن، وعند شدة الغضب، وعند شدة الفرح. الآن المهايطية بالطلاق، وش عذرهم؟ الغضب. ترى قبل أن يستفتي قال: يا شيخ ترى يمطلق في غضب. وش يقدم؟ يقدم العذر، العذر لاستفتاء. ونجيبهم: ما مرنا أحد يطلق ويشرب عصير ولا يشرب شاهي، كلهم غضبانين، كل المطلقين غضبانين، لئلا يؤاخذ على طلاقه. يسمع من الناس ان طلاق الغضب ما يقع، طلاق الغضب يقع إذا كان معه إحساسه وشعوره. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أنبيائهم عرفناهم، الأنبياء، وهم أشرف عباد الله. يليهم الصالحون، وهو اسم جنس يشمل الصديقين والشهداء والصالحين. مساجد أي مواضع للعبادة. إذن جعل القبور مساجد، وأخص ما تخص به المساجد وشو؟ الصلاة. أخص ما في المساجد ما هي بالمحاريب ولا المآذن، أخص ما فيها ما هو؟ الصلاة، لأنه فيها السجود، والركوع نوع من أنواع السجود. يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لم يبتدئ النهي في ذلك الوقت، لكن لا ذكره من قبل، لكن كرره في هذا الموضع الذي فيه أشفق ما يكون وأحرص على أمته عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل عليهم الضرر والضلال الذي دخل على من كان قبلهم، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن اتخاذ القبور مساجد شأن الضلال ممن قبلنا، هذا واحد. ثانيا، نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك فالصلاة فيه باطلة، لأن هذا نهي توجه إلى شرط العمل وهو البقعة. وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فلو صلى في المقبرة صلاة فرض أو نفل فالصلاة حكمها باطلة ما تصح، حيث صلى في الموضع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله من كان قبلكم يشمل أهل الكتابين وقبلهم، ولهذا أول شرك وقع في بني آدم من جراء هذا الأمر. ما أول شرك وقع في هذه الأمة، أمة بني آدم؟ شرك قوم نوح في هؤلاء الخمسة الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لماذا وقع الشرك فيهم؟ في الغلو فيهم. ولهذا أعظم أسباب الشرك بالله ما هو؟ الغلو في الصالحين. ومن الغلو فيهم من أوضح صوره اتخاذ قبورهم وأماكنهم مساجد، هذا من أشهر مسائل الغلو. إذا علمنا هذا، والحديث رواه الجماعة اتفق على إخراجه الشيخان، هل أمته عليه الصلاة والسلام امتثلت هذا التحذير وهذا الوعيد، أو ارتكبت ما خاف منه عليه الصلاة والسلام؟ ما رأيكم؟ ألم يأخذوا بوصيته صلى الله عليه وسلم؟ يمم طرفك يا رعاك الله في بلدان المسلمين، في حواضرهم وفي قراهم وهجرهم وفي بواديهم، تجد أنهم ارتكبوا ما نهى ووقعوا فيما حذر شرقا وغربا شمالا وجنوبا. لماذا؟ بما جعله الشياطين لهم أنه دين، وفي حقيقته يخالف ما عليه المرسلين. فقبور وقبروا صالحيهم في المساجد، حتى مضى على ذلك الأجيال، نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار، وتوارد عليه سنين بعد سنين. ثم ماذا؟ من خالفهم أو دعا إلى مخالفتهم فهذا عندهم هو أعظم عدو وأشنع مخالف. ليه؟ لأنه خالف مألوفاتهم، ثم لعب عليهم الشيطان فسبوا هؤلاء، ما يحبون الصالحين، ما يحب النبي. والذي وقع في الأمة أمران: الأول أنهم بنوا المساجد على القبور، يأتون إلى قبر الصالح نبيا أو وليا فيرفعونه ويزينونه ويجسسونه ويسرجونه ويصلون عنده، ثم يبنون عليه أو حوله المسجد. هذه قصة الشرك القبور في المساجد. ومنهم من يأتي إلى الصالح منهم فلا تطيب أنفسهم أن يدفنوه في المقابر مع الناس، لا، يأتون إلى أشرف البقاع وهي المساجد فيضعونه فيها، إما في فنائها الخارجي أو في داخل المسجد. ووقع بهذين الأمرين أعظم أسباب الشرك بالله التي خافها علينا أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. والسذج والعوام يبررون لهذا الواقع تبعا لعلماء السوء منهم بشبهة تنطلي على الجاهل ولا تنطلي على العالم، وش يقولون؟ تنهون عن القبر في المساجد، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في مسجده. هذه أشهر شبههم، أشهر شبهه، وهذا من الغلط البين ومن الخطأ الواضح. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم عظم الهول واشتد الخطب والأمر على الصحابة مما تعلمون، حتى نفى منهم من الكبار والجلة منهم أن الرسول قد مات. ثم اختلفوا أين ندفنه، فمن قال ندفنه عند المنبر، والمنبر وين هو؟ فيه في مسجده يمين محرابه عليه الصلاة والسلام. ومن قائل ندفنه في البقيع مع المسلمين، مع صحابته ومع أهله، حيث مات قبله 3 من بناته. ومن قائل نجعله في مكان متبرز لوحده، ومن قائل ندفنه في المسجد. هذه 4 أقوال لهم، حتى جاء العلم على يد أعلمهم وأفضلهم. من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث مات، فرفعوه وحفروا ما تحته صلى الله عليه وسلم ودفنوه فيه. وينه فيه؟ في حجرة عائشة. وحجرة عائشة في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد، ينام فيها ويأكل فيها ويجامع فيها ويقضي فيها حادث عليه الصلاة والسلام. هذه تجوز المسجد، يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. فلما كان في أواخر 100 الأولى، وتجرأ الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، فوسع المسجد توسعة عظيمة وأدخل حجرات النبي 9 ضمن محيط المسجد، وأنكر ذلك التابعون في زمنه، أنكروه. فقال الوليد بن عبد الملك، وكان له سلطة وقوة، لما جاء ينظر إلى المسجد بعدما بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخذ بيد أبان ابن عثمان بن عفان الصحابي الجليل رضي الله عنه، خليفة الراشد رضي الله عنه، فقال: يا أبان. قال: ما هي أمير المؤمنين؟ قال: أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ وش يعرض فيه؟ يعرض الوليد بتوسعة عثمان، فإن عثمان هو الذي وسع المسجد بعدما وسعه عمر. شوفوا الجواب، جواب العالم، ما فيه مزايدة ولا مهايطة. قال: يا أمير المؤمنين، بنينا المسجد بناء المساجد، وبنيته بناء الكنائس. كلام في محله من غير تزيد فيه، وقع كالصقع. فأرسل الوليد يده عن يد أبان، وهذا إنكار من هذا العالم على هذا الفعل. ومع ذلك بقيت الحجرات منفصلة حكما عن المسجد، لأن هذا البناء كان في ولاية عمر بن عبد العزيز، حيث كان أميرا على المدينة، يعني هو المشرف على تنفيذ هذه التوسعة. كيف صار عنده أمر أمير المؤمنين في إدخال الحجرات، وهو رضي الله عنه رحمه الله لم يرضى أن تدخل الحجرة في المسجد، فأحاط الحجرات بجدران 3 تخرجها حكما عن هذا المسجد. أولها جدار حجرة عائشة، ثانيها جدار مربع يشمل الحجرات 9 كلها بما فيها بيت علي، صارت 10، ثالثها جدار خماسي، خماسي الأضلاع، جنوبية ضلع، والشرق ضلع، والغرب ضلع، ثم في الشمال ضلع على هيئة محراب منتكس. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل إيش؟ قبري وثنا يعبد. أجاب الله دعاءه. يقول ابن القيم في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 الجدران، فصار القبر بالحجرات خارج المسجد حكما وإن كان متصلا في توسيعة الوليد بن عبد الملك إيش بناء. فلا مستدل لمن يستدل بأن النبي قبر في المسجد حاشا وكلا عليه الصلاة والسلام. إذن نهى النبي عن اتخاذ القبور مساجد، فلا تصح الصلاة في المقابر إلا صلاة لا ركوع فيها ولا سجود. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. إذن الموضع الأول الذي نهينا عن الصلاة فيه وشو؟ المقابر. والمقبرة اسم جنس، حتى لو كان القبر واحد وباقي الأرض فاضية يشتمل عليها سور المقبرة فلا يصلى فيه. الموضع الثاني الحمام في حديث من؟ حديث أبي سعيد. إلا المقبرة والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحمام لما فيه من كشف العورات وقضاء الحاجات في النجاسات. ولهذا الحمام يطلق على دورة المياه، على المرحاض، على الحشوش، على أماكن الاغتسال، فجعلها النبي مستثناة في هذا الأمر. في هذا الحديث حديث أبي هريرة أضاف موضعا إيش؟ أضاف موضعا ثالثا لا نصلي فيه. فقد روى أحمد والترمذي وصححه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فالموضع الثالث وشو؟ معاطن الإبل، مباركها، الأماكن اللي تبرك فيها في مراحها. ويأتي لماذا هذا النهي؟ المؤمن إذا نهي عن الشيء ينتهي ولا يروح يتفلسف ليش وش السبب؟ المؤمن إذا أمره الله امتثل، وإذا نهي امتثل. أيمتثل إلا بعد معرفة الحكمة؟ فهذا هو التعنت الذي يفضي إلى التمحل، والتمحل من أعظم أسباب عدم الانقياد. تأملوا في بني إسرائيل، ما الذي جعلهم يكفرون؟ تعنتهم في أحكام الله التي أورثتهم إيش؟ التمحل، ثم لم يمتثلوا. قتل منهم قتيل فاشتبه من القاتل وهو ذو مال وليس له إلا ابن أخ واحد يرثه، فرفعوا ذلك إلى موسى عليه السلام، فأوحى الله إليه أن اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. امتثلوا ولا تعنتوا؟ وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها؟ وما وقع في بني إسرائيل يقع فينا الآن. نعم يا أخواني، يقع فينا في أنواع التمحلات والتفريعات عن الواجبات والمنهيات في أوامر الله ورسوله. طيب حتى لو كان كذا، طيب يمكن كذا، وخذ من هذه، قد يكون وقد ما يكون، قد قده إلى ما تصل مكة وانت تقدقد. ويعرف أوامر الله عند نواهيه. قالوا سمعنا وإيش وأطعنا، هؤلاء قالوا سمعنا وعصينا، قالوها إما سمعنا بألسنتهم وقالوا عصينا، إما بألسنتهم أو بأفعالهم. أعطيكم على هذا مثل، والأمثلة كثيرة مما يلج فيها مسامع أهل العلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قالوا حتى لو كان المسافة قصيرة، حتى لو جابها وليها الباب الطيارة ويستلمها الثاني الباب الثاني، حتى هذه وشي هي عصينا لكن بالأسلوب الفعلي. إذا كان فرض الله الحج يسقط عن المرأة المسلمة إن لم يكن لها محرم يحج بها يسافر بها في الحج وهو ركن الإسلام، كيف عاد أنواع السفر الأخرى؟ لم ينتهوا عند هذا، بل قال فلان من العلماء أفتى بجواز السفر دون محرم. هكذا يرقق الدين شيئا فشيئا إلى أن ينمحي هذا الحكم، وربما يصبح في زمان ما هو بعيد أن التي تسافر مع محرمها امرأة النشاز في عموم الناس. ليس هذا فقط، وفي غيره وأمثاله كثير. أهل الإيمان حاديهم امتثال لأمر الله وأمر رسوله، وانتهاء عن نهي الله ونهي رسوله. أذن صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم. ما مرابضها؟ مراحها لتمسي فيه، دل على أن روث الغنم وشو؟ طاهر، لأن مراحها فيه من روثها وفيه من أين؟ من بولها. ومنه أخذ العلماء أن بول وروث ما يؤكل لحمه إيش؟ طاهر. ومن أشهر أدلته ما مر عليكم حديث العرانيين، مر معنا في كتاب الطهارة، لما جاء العرانيون المدينة فاجتووها، مدينة وخيمة متعودين على البر وعلى الفلاء، فاجتووا المدينة، فأمرهم في مفاليها فليشربوا من ألبانها وأبوالها. فدل على أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وليس تحريم الصلاة في معاطن الإبل لنجاسة بول الإبل، لا. لماذا النهي إذن؟ نقول تعبدا. ثم تنوعت علل العلماء في هذا النهي، فقيل لأن معاطن الإبل الصلاة فيها خطر على المصلي، ويعرف هذا من قنى الإبل يا أخواني، فإن الإبل في الليل لو قمت تصلي في ما تدري له قائمة ثم تهبدك بيدها أو ترمحك بماذا؟ برجلها، وهبدة الناقة ربما تورث القتل، ففيها صيانة لهذا المصلي، هذا واحد. ثم ثانيا، قد تجفل الإبل من هذا المصلي ليركع ويسجد قدامها، والإبل جفال. وثمة ملحظ ثالث، وهو أن الإبل إذا وردت مواردها وشربت الماء عطنت أي بالت ثم بركت، فمن خلال خلف مباركها يأتي الراعي وغيره يبول يستتر بها. فهذه مظنة في إيش؟ على الأصل أنها تكون موضع للنجاسة، لا أن بول الإبل وروثها نجس. إذن هذا النهي تعبدا أولا، ومن تلامس حكمه صيانة لهذا المصلي. المواضع سبعة التي نهينا عن الصلاة فيها هذه ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ورد من طريقين: من طريق زيد ابن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، وجاء من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن عمر بن الخطاب، فيقال لهم العمري، هذا في الرواة من نسل عمر. فهذا له طريقان عن نافع من طريق داود بن حسين يرويه عنه تلميذه زيد بن جبيرة وتكلم فيه، ومن طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ويشد الطريقان بعضهما بعضا. فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، نهى أن يصلى، وفعل المبني المجهول يدل على العموم، يشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والمسافر والمقيم في هذه المواضع السبعة. ذكر عليه الصلاة والسلام المزبلة. المزبلة مواضع مزابل الناس، والمزبلة في الأصل مواضع النجاسات، وتوسع فيها فصارت المزبلة موضع إيش؟ القمايم، وإن كانت نفسها في نفسها طاهرة. العبرة بالمزبلة بالمعنى الشرعي، وهو مواضع إيش؟ مواضع النجاسات. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على سباط قوم، أي مزبلتهم، فبال واقفا عليه الصلاة والسلام يستره أحد الصحابة لئلا يتفدى النجاسة إليه لو جلس. إذن المزبلة النهي عن الصلاة فيها لماذا؟ لعدم طهارة البقعة، أو لمظنة طهارة البقعة، لمظنة نجاسة البقعة. ومن موارد الشريعة أن الشريعة تنزل المظنة منزلة الحقيقة واليقين. الموضع الثاني المجزرة. ما المجزرة؟ موضع جزر إيش؟ موضع جزر ما يجزر من الأنعام وغيرها. واللحم المجزور حلال ولا حرام؟ حلال. الدم المسفوح من هذا الجزر حلال أو حرام؟ الدم المسفوح نجس، فلهذا المجزرة إذا كان فيها من آثار الدم المسفوح. فإن كانت المجزرة مغسلة مثل الآن القصاصي في المجازر، تحين الصلاة يصلون في ناحية منها، تصح صلاتهم؟ إذا كان الموضع طاهر تصح الصلاة. إذن النهي لماذا؟ لوجود النجاسة. الموضع الثالث والمقبرة، وقد مضى الكلام فيها. الموضع الرابع قارعة الطريق. ما قال النهي عن الصلاة في الطريق، بل قال قارعة الطريق. ما قارعة الطريق؟ أصل الطريق نفسه. وش رأيكم بواحد بالدائري هذا وقف السيارة قام يصلي، يقول بصلي، تمنعوني عن الصلاة؟ نقول صلاتك في هذا الموضع والشيء ما تجوز، لأن هذا طريق للمسلمين، وصلاتك فيه يؤذيهم. طيب عن يمين الطريق وعن يساره لا بأس، أما قارعة الطريق فلا يصلى فيها، لا يصلى فيها، ولو صلي فيها ليس له حرمة. واختلفوا في صحة الصلاة فيها كما سبق في شرطها. الموضع الخامس وفي الحمام، وقد مضى لأنه مظنة النجاسة. والحمام معناه أوسع، يشمل نزع الثياب، لأن أصل الحمام مواضع الغسل، فلما يترتب فيه من كشف العورات، والتي النجاسة تأتي تبعا لا قصدا. الموضع السابع السادس وفي أعطان الإبل، أي معاطنها التي عطنت فيها. والموضع السابع وفوق ظهر البيت، بيت الله، لا يصلى فوق بيت الله ولا داخل البيت فريضة، وإنما تصلى فيها الصلاة النافلة كما يأتي إن شاء الله. ليش ما نصلي الفريضة داخل الكعبة ولا فوق ظهرها؟ لأننا أمرنا أن نستقبلها، وهذا الذي صلى داخلها أو فوق ظهرها لم يستقبلها. متى تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ هذا مما يلغز به. متى تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ السؤال هو صلاة الفريضة داخل الكعبة. إذا جاء مطار. الجواب خطأ، اللي عنده جواب يرفع يده، ها الجواب خطأ، ها الخوف لا، ها اليمين ارفع يمينك، ها لا. تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة إذا حبس في الكعبة وما يدري، صكوا عليه باب الكعبة وهو دخل الكعبة، طق الباب ما حد فتح له، حضرت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصلي ولا ما يصلي؟ ها يصلي، فاتقوا الله ما استطعت. وقد سبق أن حصل مثل هذا لأحد مشايخنا رحمه الله، أغلقوا باب الكعبة ونسوه، يطرق الباب ما حد يجاوبه، وحضرته الصلاة وصلى داخل الكعبة لأنه اتقى الله ما استطاع. إذن هذه المواضع السبعة نهي عن الصلاة فيها، وليس كلها لنجاستها، لا، منها ما هو مظلة النجاسة، ومنها ما هو مظلة الطهارة كالكعبة والمقبرة، ومنها سد لذريعة الشرك. نعم نعم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من الصلاة في قارعة الطريق منه الطواف والمشيات في الحرم، لا يصح أن يصلي فيها صلاة يؤذي الناس، فإن صفت الصفوف وليس الموضع موضع مشي صحت الصلاة بهذا الاعتبار، لأنها انتقلت من كونها طريق إلى كونها موضع صلاة. نعم. فوق ظهر الكعبة يا شيخ تجوز النافلة؟ تجوز النافلة، نعم، بيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله، صلاة الكعبة فوق ظهرها والحجر، لا تعجلوا. نعم سألت عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول. وشغلقوا عليهم الباب. الباب، أي نعم، أقرأ: فأغلقوا عليهم الباب، ما هو عندك الباب؟ لا يا شيخ. أي فأغلقوا عليهم الباب، نعم. فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال رضي الله عنه: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم له في الكعبة شأن، ومن ذلك أنه دخلها عام الفتح لما فتح الله عليه مكة، ومعه أسامة بن زيد حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم، ومعه بلال بن رباح، والرابع من هو؟ عثمان بن طلحة ابن طلحة الشيبي من بني شيبة. طيب، عثمان بن طلحة لأن معه مفتاح الكعبة، ولما فتحها للنبي عليه الصلاة والسلام أخذ المفتاح فأعطاه عثمان بن طلحة من بني شيبة، قال: خذوها خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم إلا ظالم. خذوها يعني مفاتيح الكعبة، تبقى فيكم يا آل بني شيبة خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم، يأخذها منكم إلا ظالم. ولهذا لم يزل الآن مفتاح الكعبة في آل بني شيبة. أغلقوا عليهم الباب، ابن عمر حريص على تحري ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتحوا الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الثلاثة. لما لم يسأل ابن عمر رسول الله؟ ليش سأل بلالا؟ لما في قلب الصحابة من مهابة وإجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بلال أين صلى رسول الله، لأن ابن عمر من فهمه وفقهه العظيم عرف أن الرسول صلى في الكعبة فقال له صلى عن يسارك، إذا دخل الكعبة الباب إلى الوسط تقريبا أو قبل الوسط. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. وبعث المقام محمود الذي وعدته. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة ومعه أسامة بن زيد عثمان بن طلحة الشيبي وبلال، سأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله؟ قال عن يسارك، إذا دخل مع باب الكعبة عن يساره تقريبا حول المترين، قال عن يسارك. في الرواية الأخرى صلى بين الساريتين اليمانيتين، لأن الكعبة داخلها ثلاث عمدان ثلاث سواري، فهي تقوم على السواري الثلاث مع جدران الكعبة الأربعة. لم يصلي بين السارية الأولى والثانية، وإنما صلى بين الثانية والثالثة تلقاء وجهه، يعني كأنه استقبل إيش؟ الغرب. إذ باب الكعبة في الشرق كأنه استقبل الغرب. ففي وصف عبد بلال أنه صلى بين الساريتين اليمانيتين يعني الجنوبيتين، لأن الجهات عندهم إما يمن أو شام، الشام الشمال واليمن للجنوب، فصلى بين السارقين، وفي أي موضع صلى أدرك السنة. ولما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن تصلي داخل الكعبة، وش قال لها عليه الصلاة والسلام؟ فتح لها الكعبة؟ الجواب لا. قال صلي يا عائشة في الحجر فإنه من البيت. صلي وين؟ في الحجر. ما الحجر؟ ما له علاقة بإسماعيل، هكذا سماه الناس. الحجر هو الحطيم، وهو الجزء الشمالي من الكعبة الذي عليه الحائط القصير، لأن نفقة قريش لما بنت الكعبة حطمت ونقصت، وهم اشترطوا ألا يبنوا الكعبة إلا بمال حلال، وأكثر مكاسبهم الله يخلفوا الشيء حراما في حرام، أكثر مكاسبهم باطلة، ربا وظلم ومكوس، فلما جمعوا المال الحلال ما أوفى ببناء الكعبة كلها، فحطمت نفقتهم عن بناء الكعبة، فسمي هذا الموضع الحطيم ويسمى بالحجر، ويسميه الناس حجر إسماعيل، وينسجون عليه أساطير، من ذلك قولهم إن إسماعيل لما مات دفن فيه، وهذا كذب وخرافة ولا أصل لها. لم يدفن إبراهيم ولا إسماعيل ولا أحد من أنبياء الله في المساجد. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل، يعني يذهب يشهد الحطيم، ولجعلت لها بابين ملتصقين بالأرض. الحين الباب ملتصق ولا مرتفع؟ مرتفع. مرتفع، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون، فإن قومك رفعوا البيت، رفعوا الباب لئلا يدخل البيت إلا من شاء، ويمنعوه من شاء. لما تولى عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما على الحجاز، هدم الكعبة وبناها على بناء إبراهيم، فإنه لما كشفت القواعد، قواعد البيت، وإذا حجارة كبار كأنها ظهور الإبل، فبنى الكعبة وجعل لها ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما غلب عليه الحجاج بن يوسف، القصة المشهورة، أمره عبد الملك بن مروان أن يهدم الكعبة من بناء ابن الزبير ويعيده على ما كان عليه بناء قريش. لما تولى المهدي، من المهدي؟ كان طالب علم في أول أمره، كتب إلى الإمام مالك يستشيره أني أهدم الكعبة وأبنيها على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الحادثة هذه بنحو 90 سنة، وهذا من محمدة الولاة والأمراء إذا أشاور العلماء. فقال له الإمام مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال لما هداك الله؟ قال لا يكن هذا البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني، وهذه قاعدة سد الذرائع والبقاء على المصلحة الدنيا إذا خيف من تحقيق المصلحة العظمى من مفاسد. فالصلاة داخل الكعبة تجوز نافلة، ومنها على ظهرها كذلك نافلة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته داخل الكعبة، وكذلك الصلاة داخل الحجر والحطيم تجوز نافلة ولا تصح فريضة، لأنها من المواضع السبعة التي نهينا أن نصلي فيها. نعم. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. ترجم على هذا الحديث: باب الصلاة في السفينة كيف تكون، والسفينة في الأصل أنها صغار، أما السفن الآن فهي مدن تمشي، مدن تمشي على البحر، وهذا من نعمة الله علينا، وهو المتمنن سبحانه والمتفضل، ومن ذلك قوله: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبال. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ وهم يعرفون السفينة لكن سفنهم صغار. قال: صلي فيها قائما، فإن لم تستطع فإلا أن تخاف الغرق. فإذن الصلاة قائما واجبة، وهو ركن كما سبق من أركان الصلاة. كم أركان الصلاة؟ 80؟ 8؟ ها؟ قولا واحدا يقول 80 الرجال. ها؟ يقول 8. أركان الصلاة 14 وشروطها 9 وواجباتها 8. من أركانها القيام مع القدرة: صلي قائما، صلي فيها في السفينة قائما إلا أن تخاف الغرق، فإن خاف الغرق صلى قاعدا، وهذا أصل في كل موضع لا يتيسر فيه القيام: في الطائرات، في السفن، في القطارات، في السيارات وهي تمشي، ما تيسر أنه يقف يصلي في الأرض، يصلي على حاله، صلي قائما إلا أن تخاف الغرق، كما في المريض يقاس عليه أن يصلي قاعدا. قال: رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله ابن البيع في المستدرك، وقال: على شرط الشيخين. وهكذا كل موضع لا يستطيع فيه المصلي أن يصلي قائما يصلي قاعدا، ويتخلف عنه هذا الركن، ركن القيام. إخواننا المرضى كبار السن لصنع الكراسي، إذا كان يستطيع الوقوف يجب عليه أن يأتي بالتحريمة وهو واقف، ثم يجلس بعد ذلك إن لم يطق. أما إذا كان ما يستطيع القيام بالأصل فيصلي على حاله، إن كان جالسا أو كان مستلقيا بحسب حاله. نعم. سم أي لم يدفن موسى في بيت المقدس، وإنما دفن في ظاهره عليه الصلاة والسلام. وبيت المقدس موضع واسع، ما هو بيشمل موضع المسجد فقط وما حوله، كله يسمى ببيت المقدس. وما دفن نبي من أنبياء الله في مسجد أبدا، حتى الخليل، موضع الخليل الذي أقيم عليه مسجد إبراهيم، سمي مسجد إبراهيم الخليل، هذا مما أحدثه الناس، وإلا ليس إبراهيم الخليل فيه. يقول شيخ الإسلام: ولا يعرف قبر نبي من أنبياء الله إلا قبر نبيين اثنين، من هما؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني عيسى ابن مريم. إذا مات في آخر الزمان دفنه المسلمون، قيل يدفنونه مع النبي في حجرته، وقيل يدفن في البقيع. وأما ما ينسج أن إبراهيم الخليل في مسجد الخليل فهذا نص العلماء على أنه كذب وخرافة ممن تعلقوا وعلقوا بالقبور والمقامات. نعم. في شيء؟ سم شيخ، المسجد الأقصى ليس في جنوب قبة الصخرة؟ أنت أبخص، أنت ابن البلد. قال له القبلي قبة صخرة خلفه. أي وإحنا قلنا في الشمال. أي يمكن وهمت ما أعرف أنا. نعم هو في ليس هو مسجد الأقصى ليس هو الذي عليه قبة الصخرة. القبة الذهبية هذه على الصخرة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسجد فليس هو ذلك الموضع. نعم تمتد الصوف إلى أن تصل إلى قبة الصخرة. هو في قبلية في جنوبه أنت أبخص. نعم أفادك الله كما أفدتنا. نعم نعم أكمل. قال رحمه الله: باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. مر معنا أن صلاة النافلة تصح على الراحلة كما في حديث عامر بن ربيعة الأسلمي يصلي على راحلته أينما توجهت إلا الصلاة المكتوبة. طيب متى يصح صلاة الفريضة على الراحلة؟ عند الحاجة إلى ذلك، أما عند عدم الحاجة فينزل ويصلي على الأرض، وأرض كل شيء بحسبه، فالطائرة أرضها بحسبها، واللي في الدورة الثلاثين أرضها بحسبها، وإن كانت أرض الدورة الثلاثين سقف للدوري التاسع والعشرين، فأرض كل شيء بحسبه. حديث يعلى بن مرة على راحلته والسماء فوقهم، وش المقصود بالسماء؟ المطر، وليس المقصود بالسماء السماء المبنية، هي فوقنا على كل حال، وإنما السماء فوقهم أي المطر، بقرينة قوله والبلة تحتهم، تحتهم دحض وطين وبلل. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فصلى بهم، وهذه الصلاة هي صلاة الصبح، وهم من ورائه يومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأنه يصلي راكبا على الراحلة. دل ذلك على أن صلاة الفرض إذا خشي من خروج وقتها يجوز أن يصليها على راحلتها، على راحلته وعلى سيارته، وإن كان حاله فيها أنه لا يتم القيام لأن يصلي وهو جالس، لأن مظنة الفرض في إدراك وقته أولى من إدراك صفته، صفته بكمال القيام، لو انتظر حتى تطلع الشمس ينتظر يصلي قائم، لكن إدراك الوقت أهم من إدراك الصفة والحال. قال: فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. يومئ أي برأسه ومع الرأس الجذع، فيجعل السجود أخفض من ركوعه، وهذا كما نص المؤلف رحمه الله لما قال: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، لأن نزولهم يصلون في الأرض طين ودحض والمطر فوقهم، فهذا هو الأيسر لهم، أما إذا كان الضرر يسيرا فلا. ليش الضرر اليسير ما يمنع منه؟ ليأتينا حديث أبي سعيد أنه صلى عليه الصلاة والسلام بعدما كف المسجد أي أمطر، وإني أرى أثر الطين في أنفه وجبهته عليه الصلاة والسلام. الطين اليسير أمره محتمل، لكن الكثير والمطر النازل فهذا رخصته ظاهرة. نعم. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه. متى كانت هذه الصلاة يا أخواني؟ في ليلة الحادي والعشرين، في صلاة الفجر من صبيحة الحادي والعشرين، لما اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى، وقال: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، وأمرهم يعتكفون العشر الأواخر، وقال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فكف المسجد مطرنا فكف المسجد أي خر، فرأيته صلاة الصبح في ذلك اليوم أثر الطين على أنفه وجبهته صلى الله عليه وسلم. إذن الطين اليسير والضرر اليسير لا يمنع من إقامة الصلاة على الوجه الصحيح، أما الكثير والمطر النازل عذر في أن يصلي على راحلته. نواصل ولا ناقف؟ دخل الوقت، أبشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.